سيداتي وسادتي، مرة ثالثة نتحدث إليكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة في هذه الليلة الجميلة من ليالي أم كلثوم. وتمضي سويعات الليل حالمة هانئة، وتطرى نسمات الفجر مؤذنة بميلاد يوم جديد، يوم مع الأمل ومع البسمة ومع كل المعاني الحلوة التي تتوارد على الخاطر في ليلة من ليالي أم كلثوم. في هذه الليلة سيداتي وسادتي، وفي كل ليلة نلتقي فيها بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، نعيش لحظات من الأمل، نعيش لحظات من السعادة، نعيش لحظات من التطلع إلى تحقيق كل ما نرجوه. ذلك أن الفن سيداتي وسادتي، فن أم كلثوم، فن كله إشراق وكله تطلع وكله حافز إلى المزيد من السعادة والمزيد من السرور والمزيد من النشوة. وجمهورنا هنا يتطلع إلى المزيد، ويتطلع إلى أن يعب من فن أم كلثوم حتى يبلغ غايته من النشوة الحلال. ولعلكم سيداتي وسادتي تستمعون معنا إلى دقات المسرح التقليدية مؤذنة بانفراج الستار عن كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وانفرجت الستار عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية في الوصلة الثالثة من هذا الحفل الساهر الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، وستغني فيه كوكب الشرق أغنية أروح لمين من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. Thank you. Thank you. Thank you. ونظرة عين والقسمة وياه كلمة ونظرة عين والقسمة معهم سوا الشوق يطول بعدك يطول بعدك وعيش بعدك على شوقي على Thank you. Yeah. الفكر جارح، الفكر سارح بهجر جارح. يا نور عيني يا نور عيني، الهجر سارح بهجر هكذا يا سيداتي وسادتي، وفي وصلتها الغنائية الثالثة في هذا الحفل الذي نقلناه لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، غنت سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم أغنية أروح لمين من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أشرف على نقل هذا الحفل إليكم هندسيا الزملاء أحمد حلو الدين، صلاح السيد جبله، مرتضى مصطفى أحمد، جمال الحناوي، أحمد فؤاد محمود، وساعد في تنفيذ الحفل الزملاء محمد عبد المطلب السمان ومحمد سليمان صيام ومحمد أمين عليوة ومحمود عبد الحليم ونصر مصطفى وفايق محمد عمران. سيداتي وسادتي، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، وينتقل الميكروفون الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.